طيب بخير الله يرضى عليك ما شاء الله الله يحفظكم جزاكم خير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يرضى عليك سلام عليك نراك ان شاء الله نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحياكم الله يا كرام في هذا المجلس وهو اليوم السابع من مجالس أهل الحديث للتعليق على سنن أبي عيسى الترمذي رحمه الله وذلك في الفصل الأول والموافق للرابع عشر من شهر صفر عام 39 و400 و1000. وسنبدأ إن شاء الله في قوله رحمه الله باب ما جاء في متى يؤمر الصبي بالصلاة. تفضل. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين. باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع ابن سبرة الجهني عن عمه عبد الملك بن الربيع ابن سبرة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة ابن 7 واضربوه عليها ابن 10. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم. وبه يقول أحمد وإسحاق وقال ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة فإنه يعيد. قال أبو عيسى سبرة هو ابن معبد الجهني ويقال هو ابن عوسجة. أحسنت. هذا الحديث كما ذكر رحمه الله أنه يروى من حديث عبد الملك ابن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده. وهذا الحديث عله الحفاظ بعبد الملك وقالوا حديث عبد الملك عن أبيه عن جده منكرة، فهذا الحديث لا يصح. هذا الحديث من الحديث التي أعلت وأنكرت على عبد الملك وهو لا يصح. وقد جاء هذا الحديث من كما أشار رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو، وهذا أيضا جاء من رواية السوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. وهذا الإسناد أيضا أعله النقاد وحملوا فيه على سوار أبي حمزة هذا، وقالوا هذا سوار ضعيف ويخطئ على عمرو بن شعيب، فهو مما تفرد به عن عمرو بن شعيب، وعله بن حبان رحمه الله في المجروحين. وأحاديث هذا الباب لا تخلو من مقال كما سمعتم، وهي الأمر أمر الصبي بالصلاة، ولكن العمل جرى عليها. وقد جاء من مكحول من قوله ثابتا عنه وهو أصح وأرفع ما أعلم، ولكن العمل جار عليها، وأن الصبي يؤمر بالصلاة ل7 ويضرب عليها ل10. وهذا الضرب هذا الضرب هو للتأديب، ولا يعني أن الصبي يكلف إذا بلغ 10. هذا هو قول الأكثر، وجاء الإمام أحمد رحمه الله أنه يكلف إذا بلغ 10، وكأنه انتزع هذا من هذا الحديث. ولكن المشهور من مذهبه رحمه الله وهو الذي استقر عليه المذهب أنه لا يؤمر أنه لا يكلف إلا إذا تم 15 سنة أو أنبت إذا تم 15 سنة أو أنبت أو أنزل. وأما العشر فإنه يضرب عليها تأديبا فقط يضرب عليها تأديبا. أي نعم تفضل. السلام الله عليكم. باب ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا في إسناده. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة وهو قول الشافعي. وقال أحمد إذا لم يتشهد وسلم أجزاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. والتشهد أهون. قام النبي صلى الله عليه وسلم فتنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد. وقال إسحاق بن إبراهيم إذا تشهد ولم يسلم أجزاه. واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك. قال أبو عيسى وعبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي وقد ضعفه بعض أهل الحديث منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل. أحسنت. هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمر ظاهره يدل على أن الرجل إذا أحدث وقد جلس في التشهد بمقدار ما يقول التشهد ثم أحدث دون أن يسلم فإن صلاته صحيحة. هذا هو ظاهر الحديث. وهذا الحديث قال به الحنفية رحمة الله عليهم فقالوا إذا جلس بمقدار التشهد ثم أحدث فإن صلاته صحيحة ولم يوجب عليه التسليم. وقال به بعض أهل العلم كما سيأتي. وهذا الحديث لا يصح لأنهم رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهذا ضعيف وقد تفرد بهذا الحديث. إذا قال الترمذي قال هذا حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا في إسناده. وقد وذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو يشير إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وجاء عن الإمام أحمد نحو هذا في رواية عنه فكما قال هنا قال وقال أحمد إذا لم يتشهد وسلم أجزاءه. إذا لم يتشهد وسلم أجزاءه لقول وسلم وتحليلها التسليم. عفوا هذا قول إسحاق أيضا قال إسحاق إذا تشهد ولم يسلم أجزاءه. قول إسحاق هو الموافق لقول أبي حنيفة. وأما أحمد فإنه اشترط التسليم وقال التشهد أهون إذن الخلاصة أن مذهب أبي حنيفة وإسحاق بن راهوية أنه إذا تشهد ولم يسلم أجزاءه على ظاهر هذا الحديث. القول الثاني هو مذهب الإمام أحمد في رواية عنه وهو أنه إذا جلس التشهد ثم سلم دون أن يقول التشهد صحت صلاته. هذا رواية عن أحمد. والقول الثالث هو مذهب الشافعي أنه يجب عليه أن يتشهد ويسلم. كلا الأمرين واجب التشهد والتسليم. فهذه ثلاثة مذاهب العلماء. والذي نسبه هنا الترمذي للإمام أحمد هذا ذكره في رواية إسحاق الكوسج. وأنتم كما مر عليكم بأن الإمام الترمذي ينقل مسائل أحمد من رواية إسحاق الكوسج. عامة مسائل أحمد التي هنا إنما أخذها من إسحاق بن منصور الكوسج. والمشهور من مذهب الإمام أحمد وهو الذي عليه عامة أصحابه وهو المعتمد عند الحنابلة أن التشهد والتسليم كلاهما واجب وهو الموافق لمذهب الشافعي الذي تقدم. فالخلاصة أن مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه أنه يجب أن يتشهد ويسلم. ومذهب إسحاق بن راهوية وأبي حنيفة رحمة الله على الجميع أنه إذا جلس بمقدار التشهد وسلم أجزاه. ثم قال واحتج بحديث يعني إسحاق وأبي حنيفة قال واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك، يعني إذا فرغت من التشهد فقد قضيت ما عليك، يعني دون أن تسلم، دون أن تسلم. وهذا الحديث، هذا الحديث الصواب أنه موقوف من قول ابن مسعود، هذا وجه في إعلاله، هذا قوله واحتج بحديث ابن مسعود، هذا جاء من رواية الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن ابن مسعود، جاء من رواية الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن ابن مسعود. والحسن بن الحر اختلف عليه، فرواه زهير بن معاوية عن القاسم موقوفا، فرواه زهير بن معاوية عن القاسم موقوفا، ورواه شبابه بن سوار عن القاسم عن الحسن بن الحر مرفوعا كما ذكره الترمذي هنا. والصواب أنه موقوف على ابن مسعود، هذا الذي رجحه أئمة الحديث. فقوله إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك، هذا من كلام ابن مسعود وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه زهير بن معاوية، وزهير ثقة. ونعم هذا وجه في إعلاله. وهناك وجه آخر أيضا من الإعلال، إذن الوجه الأول من الإعلال أن هذا الحديث موقوف على ابن مسعود. الوجه الثاني من الإعلال أن هذا الحديث قد صح عن ابن مسعود ما يخالفه، وهو أنه قال تحليلها التسليم، قال مفتاح الصلاة التكبير وتحليلها وانقضاؤها التسليم إذا سلم الإمام فقم إن شئت، هذا ثابت عن ابن مسعود. وظاهر قوله انقضاؤها التسليم أنه يجب أن يسلم، أنه يجب أن يسلم، خلاف قوله هنا إذا فرغت فقد من هذا فقد قضيت ما عليك، فقد قضيت ما عليك. أضف إلى هذا أن قوله إذا فرغت من هذا ظاهره إذا فرغت من إيش؟ من التشهد، من التشهد، فهذا يدل على أن التشهد واجب، وهذا خلاف قول أبي حنيفة رحمه الله أنه ليس بواجب. طيب تفضل. صلى الله عليكم. باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصلي في رحله. وفي الباب عن ابن عمر وسمرة وأبي الملح عن أبيه وعبد الرحمن بن سمرة. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال سمعت أبا زرعة يقول روى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا، وقال أبو زرعة لم نر بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمرو بن علي وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. أحسنت. هذا الحديث عقده رحمه الله لبيان أن المطر رخصة في ترك الجماعة، أن المطر رخصة في ترك الجماعة، وهذا من مواضع الإجماع أن المطر رخصة في ترك الجماعة، وأنه إذا جاء المطر جازت الصلاة في البيوت، وهذا قال به عامة أهل العلم، ويختلفون في قدر المطر الذي يؤثر في الرخصة، وإلا فأصل الرخصة متفق عليه. فقال في حديث، وهذا الحديث عند مسلم فهو حديث صحيح، قال جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصلي في رحله، من شاء فليصلي في رحله. وجاء أيضا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤذن أن يقول مكان قولي حي على الصلاة أن يقول صلوا في رحالكم، أن يقول صلوا في رحالكم. فهذا رخصة في ترك الجماعة، والأمر فيه واضح. أي نعم تفضل. صلى الله عليكم. باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلوات. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب ابن الشهيد وعلي بن حجر قال حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد وأكرمة عن ابن عباس قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يعتقون ويتصدقون. قال فإذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 مرة ولا إله إلا الله 10 مرات فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم. وفي الباب عن كعب بن عجرة وأنس وعبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن عمر وأبي ذر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة: يسبح الله في دبر كل صلاة 33 ويحمده 33 ويكبره 34 ويسبح الله عند منامه 10 ويحمده 10 ويكبره 10. أحسنت. ممكن تعيد الأخير؟ قال وقد روي أحسن الله إليكم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة: يسبح الله في دبر كل صلاة 33 ويحمده 33 ويكبره 34 ويسبح الله عند منامه 10 ويحمده 10 ويكبره 10. عندكم كذا؟ ها؟ أي. طيب، هذا الحديث حديث ابن عباس الأول والذي فيه جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث لا يصح لأن فيه عتاب ابن بشير عن خصيف، وهذا الحديث عتاب عن خصيف منكرة كما قال الإمام أحمد، حديث عتاب بن بشير عن خصيف منكرة. وقال رحمه الله قال ما أرى أنها إلا من قبل خصيف، ما أرى إلا أنها من قبل خصيف. وقال ابن عدي قال روى يعني عتاب عن خصيف نسخة فيها أحاديث أنكرت، فيها أحاديث أنكرت. إذن حديث عتاب عن خصيف هذه منكرة، وهذا الحديث أيضا من مناكيره. وقد جاء الحديث قد جاءت الأحاديث في ذكر أدبار الصلوات بخلاف هذا اللفظ، كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وكبر الله 33 وحمد 33 وقال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وأيضا جاء من حديث كعب ابن عجرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقال أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34. هذه الأحاديث الصحيحة ونحوها. أما ما جاء في هذا الحديث أنه قال والله أكبر 34 ولا إله إلا الله 10 مرات فهذا من الألفاظ المنكرة التي لا تصح. إذن هذا الحديث لا يصح. وسنلاحظ في صنيع الترمذي أنه أحيانا يصدر الحديث الضعيف، يصدره في أصل الباب ثم يعلق الأحاديث الثابتة، يقول وفي الباب مثلا عن أبي هريرة وكعب بن عجرة ونحو ذلك. وهذا يحتاج إلى دراسة وتأمل لماذا يفعل هذا رحمه الله، يعني هل هو يقصد بهذا بيان مثلا علل الأحاديث فيصدر المعلول، وأشار لهذا ابن رجب رحمه الله أنه يهتم ببيان العلل، هذا احتمال وهذا يحتاج إلى دراسة، ولهذا سيمر معنا كثيرا أنه يصدر المعلول ثم يعلق الأحاديث المحفوظة. ثم قال وقد روي عن النبي، لذلك قال أبو عيسى هنا حديث ابن عباس حديث حسن غريب. حسن غريب، قوله حسن يعني أن هذا الحديث في أصله أو الحديث في إذكار أدبار الصلوات محفوظة معروفة، ومنها التسبيح والتحميد والتكبير، لكن بهذا اللفظ غريب، بهذا اللفظ غريب أو بهذا الإسناد غريب. فالغرابة هنا باعتبار هذا اللفظ، وأما الحسن فباعتبار عموم المعنى وهي أحاديث الذكر أدبار الصلوات. لذلك قال وفي الباب عن كعب وأنس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن عمر، يعني هذا المعنى وهو الذكر بعد الصلوات صحيح، لكن هذا الإسناد وهذا الحديث غريب. ثم قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة. هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، وخرج ابن ماجه وعبد الرزاق بهذا اللفظ من طريق الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه عن ابن عباس عن ابن عمر. وهذا الإسناد لا بأس به، لأن الثوري وغيره سمعوا من عطاء بن السائب قبل الاختلاط، فهذا الإسناد لا بأس به. واختلفت نسخ أو الطبعات في لفظ هذا الحديث كما تبين. تفضل. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عمر بن الرماح عن كثير بن زياد عن عمر بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطر السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه، وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم. وكذا روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. أحسنت. هذا الحديث قبل أن نتكلم على إسناده، يظهر أن أبا داود إنما قصد بإخراجه أنه لم يجد شيئا أصح منه، وهو محتاج إلى ما فيه من الفقه فأخرجه، ثم بين ضعفه، ثم قالوا على هذا عمل أهل العلم، أو وقد عملوا على هذا عند أهل العلم، فهو أخرجه لصحة المعنى الذي جاء فيه. وهذا الحديث معلول، وذلك أنه جاء من رواية عمرو بن عثمان عن أبيه، وأبوه عثمان بن يعلى، وعثمان بن يعلى مجهول. إذن علته عثمان بن يعلى. أضف إلى ذلك أن ابنه عمرو بن عثمان أنه ليس بالمشهور. إذن هذا الحديث علته يعلى بن عثمان بن يعلى مجهول، وأضف إلى ذلك أن ابنه أيضا عمرو بن عثمان مستور. لاحظ أن الترمذي رحمه الله قال هذا حديث غريب، ليش؟ للعلة التي ذكرت. ثم قال: تفرد به عمرو بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه، يعني أعطاك فائدة بأنك لا تبحث عن متابعات لهذا الحديث، فإنه لم يرد إلا بهذا الإسناد، فلا تقل لعل له متابعات تقويه، فبين لك أن هذا الحديث غريب يعني ضعيف، وأنه ليس له متابعات، لم يأتي إلا من رواية عمرو بن الرماح البلخي. وهذا الحديث فيه دلالة، أو هذا الحديث دل على مسألة، وهي جواز الصلاة على الراحلة في حال ابتلال الأرض وامتلائها بالطين. فإذا كانت الأرض مطينة فإن هذا محل للرخصة أن يصلى على الراحلة. إذن يصلى على الراحلة في مواضع، منها السفر، ومنها السفر في النافلة، ومنها أيضا الطين، وأيضا الحالة الثالثة الخوف. إذن هذه ثلاث حالات تصلى على الراحلة، وهي السفر في النافلة والفريضة في الطين وعند الخوف، صلى على الراحلة. هذه هي دلالة هذا الحديث، وهذا المعنى أخذ به عامة أهل العلم، وأنه يجوز أن يصلى على الراحلة في حال الطين. إلا أن الإمام مالك شدد في هذه المسألة وقال قد أمر أن يسجد على الأعضاء السبعة. قال أمر أن يسجد على الأعضاء السبعة، فينزل ويسجد. وجاء عنه رواية أخرى إمام مالك ذكرها ابن عبد البر، وقال نعم يصلي في حال الطين على الراحلة، ويجعل السجود أخفض من الركوع. وهذه رواية موافقة لقول الجمهور، وقرر ابن عبد البر أن الأحاديث الصريحة أو الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الطين، وذلك في صلاته في العشر الأواخر قال صلى على سجد على الأرض ثم رفع رأسه وفي جبهته أثر الماء والطين. فهذا الحديث صريح أن مجرد الطين لا يمنع من إيش؟ من السجود، لأنه سجد على الطين في العشر الأواخر. فإذا لا يكون مجرد أو مطلق وجود الطين مرخصا في ترك السجود، وإنما إذا كان الطين كثيرا بحيث أنه يؤذي ويشق على المصلي مشقة ظاهرة فإنه يرخص فيه، ولا يقال أن مجرد وجود الطين في الأرض يرخص معه بترك السجود. وهذا القول هو الذي تدل عليه السنة، وأن مجرد وجود الطين ليس رخصة في ترك السجود. طيب، قبل ما ننتهي من الحديث، هناك غلط وقع في هذا الحديث إضافة إلى ضعفه، وهو أنه قال كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطروا السماء من فوقهم فمطر السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، ثم قال فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته. هذا الحديث فيه أن الذي أذن من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث استدل به بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن، وهذا خلاف من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه أذن قط. والصواب أن هذا الحديث ضعيف، إضافة لضعفه أن قوله فأذن رسول الله تفرد به شبابه، ورواه غير واحد منهم سريج بن نعمان وزيد بن حباب وهيثم بن جميل ويحيى بن يحيى أنه أمر المؤذن فأذن. فهذا الحديث، فالمحفوظ في هذا الحديث أنه أمر المؤذن فأذن، إضافة إلى ضعف أصل الحديث. تفضل. السلام الله عليكم. باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة. حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال فلا أكون عبدا شكورا. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح. نعم، الحديث الماضي ذكر فيه الترمذي ما روي عن أنس أنه صلى في الماء وطين على دابته، وهذا الحديث خرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وهذا الحديث يصلح أن يكون هو العمدة في الرخصة في ترك الصلاة على الأرض إذا كان هناك طين واضح المشقة، إذا كان هناك طين كثير يشق معه السجود. نعم، وكان أنس رضي الله عنه راجع من الكوفة فلما حضرت الصلاة صلى على راحلته وكان وجعل السجود أخفض من الركوع. أما الباب الثاني وهو الاجتهاد في الصلاة، هذا أخرجه الشيخان من حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما قال صلى حتى انتفخت قدماه، فقيل له أتكلف هذا وقد وفر لك، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. هذا الحديث حديث صحيح ولا إشكال فيه، وفيه أنه يندب للعبد أن يأخذ بالعزيمة على نفسه، ويأخذها بالحزم، وحد هذا أن لا يبلغ حد الملال، فإذا خشي على نفسه الملل فإنه لا يشق على نفسه، لأنه إذا شق عليها قد تفتر وتترك العمل جملة، ولكنه يأخذها بالحزم ولا يتركها على هواها وما تشتهيه. نعم، تفضل. صلى الله عليكم. باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا همام قال حدثني قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال قدمت المدينة فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا. قال فجلست إلى أبي هريرة فقلت إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. وفي الباب عن تميم الداري قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة، وقد روى بعض أصحاب الحسن عن الحسن عن قبيصة بن حريث غير هذا الحديث، والمشهور هو قبيصة بن حريث، وروي عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. أحسنت. هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عنه المرء صلاته، وهذا الحديث حديث صحيح ولا إشكال فيه من جهة الأصل، يعني من حديث أبي هريرة. وأما بهذا الإسناد فهذا الإسناد فيه حريث بن قبيصة، والصواب في اسمه قبيصة بن حريث، غلط في هذا الإسناد في اسمه، الصواب أنه قبيصة بن حريث. وقبيصة هذا ليس بالمشهور، فهو مجهول، وبعضهم كالبخاري قال في حديثه نظر. وبكل حال هذا الحديث معروف عن أبي هريرة، حديث معروف عن أبي هريرة، ومثل هذا الحديث الذي يكون فيه راوي مجهول ويكون الحديث معروف صحيح الأصل عن الصحابي، هذا يتسمح فيه ويقال لعله حفظه، فلا يتشدد فيه، لا سيما أن ليس فيه ما ينكر. هناك علة أخرى وهي أن قتادة رواه بالعنعنة، يعني هذه قد تزيد من ضعف الحديث. إذا قال الترمذي حديث أبي هريرة حديث حسن من جهة حفظه عن أبي هريرة، فهو مشهور عن أبي هريرة، غريب يعني بيش بهذا الإسناد، غريب بهذا الإسناد، إذا قال غريب من هذا الوجه لحال قبيصة ولعنعنة قتادة. ثم قال وقد روى بعض أصحاب الحسن. الآن هذا الكلام يريد به رحمه الله بيان الغلط في اسم قبيصة فقط. قال وقد روى بعض أصحاب الحسن عن الحسن عن قبيصة بن حريث غير هذا الحديث، يعني أنه لا يريد أن يتكلم عن علة في الحديث أو بيان اختلاف فيه، لا، إنما أراد أن يبين فقط أن هذا الحديث غلط فيه في اسم قبيصة، فقيل حريث بن قبيصة وهو قبيصة بن حريث فقط. ثم قال وروي عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة، يعني أنه مشهور عن أبي هريرة، وهذا لا إشكال فيه، ومخرج في الصحيح من حديث أبي هريرة. تفضل. السلام عليكم. باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة 12 ركعة من السنة ما له من الفضل. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وفي الباب عن أم حبيبة وأبي هريرة وأبي موسى وابن عمر. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه، ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن مسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء. قال أبو عيسى وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح. وقد روي أحسنت. هذا الباب هو في بيان فضيلة صلاة 12 ركعة في اليوم والليلة، وهذا الحديث الأول وهو حديث عطاء عن عائشة، هذا الحديث لا يصح لأنه من رواية والمغيرة هذا في حفظه ضعف، وقد تفرد به عن عطاء، وهنا الإشكال، وهنا الإشكال أنه قد تفرد به عن عطاء، فهذا الحديث لا يثبت عن عطاء، فهو منكر من هذا الوجه، يعني من رواية عطاء بن أبي رباح. وهذا الحديث كما تلاحظون قال: من ثابر على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ثم فصل مواضع الركعات، ثم فصل مواضع الركعات. وأعله الترمذي بمغيرة هذا، فقال حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه. ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وهذا لا إشكال فيه. ثم ذكر الحديث الآخر، وهو حديث أبي إسحاق السبيعي عن المسيب بن رافع. هذا الحديث رواه جماعة عن المسيب بن رافع عن عنبسة عن أم حبيبة بلفظ: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هكذا، دون ذكر مواضع الركعات. ثم جاء أبو إسحاق السبيعي فرواه عن المسيب بذكر مواضع الركعات. وقد رواه عن عنبسة جماعة، منهم عمرو بن أوس وشهر بن حوشب وسليمان بن قيس ويعلى بن أمية، رووه كلهم عن المسيب بدون ذكر تفاصيل مواضع الركعات. طيب، ورواه أيضا عن المسيب حسين بن عبد الرحمن وإسماعيل بن أبي خالد، رواه عن المسيب بدون تفصيل مواضع الركعات. إذن الخلاصة أن تفصيل مواضع الركعات جاء من رواية من؟ أبي إسحاق، جاء من رواية أبي إسحاق، تفرد به أبو إسحاق عن المسيب بن رافع، ولا يعرف هذا عن المسيب بن رافع ولا عن عنبسة إلا من رواية أبي إسحاق، وأبو إسحاق هنا قد عنعنه، يعني رواه بالعنعنة، قد رواه بالعنعنة. وأبو إسحاق إذا عنعن يخشى منه التدليس. والصحيح في هذا الحديث أن ذكر تفصيل مواضع الركعات غير محفوظ، وإنما المحفوظ: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هذا هو الصحيح. إذن تفصيل مواضع الركعات هذا القيد ضعيف، فلو أنه صلى 12 ركعة في الضحى حصل هذا الأجر، ولو صلىها في الليل حصل هذا الأجر، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، جعلوا 12 ركعة غير مقيدة بالسنن الرواتب. وأما الحنفية رحمة الله عليهم فقيدوه بهذا الحديث، فالتقييد هو من على طريقة الحنفية. وأما الجمهور فلا يقيد الرواتب، لا يقيد الرواتب بهذا الحديث. طيب، ويدل على هذا أن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي الركعات في وقت الضحى. وأيضا يقول مسروق أو الأسود نسيت، يقول كانوا يتحرونها، يعني 12 ركعة كانوا يتحرونها في الضحى، يتحرونها في الضحى. المقصود أن التقييد هذا لا يصح. تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل. حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي الباب عن علي وابن عمر وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روى أحمد بن حنبل عن صالح بن عبد الله الترمذي حديثا. نعم، هذا الحديث صحيح، أخرجه مسلم، وفيه ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولذلك ركعة الفجر هما آكد الرواتب، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يدع الرواتب إلا ركعتي الفجر، وهي سنة عند عامة أهل العلم. السنة عند عامة أهل العلم، وأيضا اختلفوا في تحديد الرواتب إلا في الفجر فعامتهم على أنها من الرواتب. وأريد أن أنبه إلى أن الرواتب وهي ركعتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هذه صحيحة بلا إشكال، جاءت في الصحيحين من حديث عائشة وفي مسلم وأيضا من حديث ابن عمر وغيرهم، فالرواتب ثابتة بلا إشكال. وإنما محل الكلام الماضي هو في الربط بين الرواتب وبين الأجر الخاص، الربط بين الرواتب والأجر الخاص. وأما كون الرواتب في مواضعها فهذا لا إشكال فيه، إنما المقصود أنه ليس الأجر الخاص وهو بنى الله له بيتا في الجنة مرتب على الرواتب. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر والقراءة فيها. حدثنا محمود بن غيلان وابو عمار قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرا في الركعتين قبل الفجر بقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. وفي الباب عن ابن مسعود وانس وابي هريره وابن عباس وحفصه وعائشه. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد. والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق وقد روي عن أبي أحمد عن إسرائيل هذا الحديث أيضا. وأبو أحمد الزبيري ثقة حافظ قال سمعت بندارا يقول ما رأيت أحدا أحسن حفظا من أبي أحمد الزبيري. وأبو أحمد اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي. أحسنت. هذا الحديث من رواية أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بالكافرون والإخلاص. وهذا الحديث اضطرب فيه أبو إسحاق السبيعي اضطرب فيه، فمرة يذكر واسطة كإبراهيم بن مهاجر ومرة يذكر واسطة أخرى فاضطرب فيه. وقال أبو حاتم قال إنما رواه نفيع الأعمى عن ابن عمر، يعني أن هذا الحديث إنما يعرف من حديث نفيع الأعمى عن ابن عمر، ونفيع هذا كذاب متهم بالكذب. فهذا الحديث الصواب أنه لا يصح ولا يثبت. أضف إلى ذلك أن فيه علة من جهة المتن، وهو أن ابن عمر كما في الصحيح يقول في حديث راتبة الفجر قال وحدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين، صحيح؟ طيب يقول حدثتني حفصة ثم قال وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، صح؟ في هذا الحديث يقول رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يقرأ في ركعتي الفجر الكافرون والإخلاص. شلون رمقه شهرا وفي ذلك الحديث يقول كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ فهذا إعلال أيضا من جهة المتن، وهذا ذكر الإمام مسلم في التمييز على هذا الحديث بهذا المعنى. إذن هذا الحديث لا يثبت. وأيضا هذا الحديث شاهد من شواهد انتقاء الترمذي لحديث المعلول ثم يذكر الحديث الصحيحة في الشواهد، وكأنه كما تقدم يريد أو يعني يتقصد بيان علل الأخبار فيما يخرجه. وقراءة الكافرون والإخلاص هذا ثابت في الصحيح. نعم. وقال بعضهم نعم ودل على تخفيفها أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يصلي ركعتي الفجر فلا أدري أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا، يعني ما أدري من سرعتي صلاته. فهذا أيضا يدل على التخفيف. وخالف في هذا الحنفي رحمة الله عليهم فقالوا تستحب الإطالة في ركعتي الفجر، وهذا لعله لم يبلغهم الحديث. ثم ذكر الترمذي فائدة إسنادية فقال ذكر الثوري في هذا الإسناد غلط، كيف؟ قال أبو أحمد الزبيري يروي هذا الحديث عن إسرائيل عن أبي إسحاق، وهنا رواه عن سفيان عن أبي إسحاق. إذن أبو أحمد لعله اضطرب فيه أو لعله وهم فيه. ثم قال لا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد، والثوري إمام مكثر له أصحاب، لا يحتمل أنه لا يروى هذا الحديث إلا من جهة راو واحد، لا يحتمل. إذن تفرد أبي أحمد عن الثوري هذا غير محتمل، غير محتمل. أضف إلى ذلك أن أبا أحمد تردد فيه، مرة قال إسرائيل ومرة قال الثوري. وأيضا أمر ثالث، قرينة ثالثة، قال الترمذي وقد روي عن أبي أحمد عن إسرائيل هذا الحديث، عفوا قال والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق. هذه القرينة الثالثة على غلط ذكر الثوري، أن المشهور في هذا الحديث هو إسرائيل ليس الثوري. إذن هذه ثلاث قرائن ذكرها الترمذي. أولا أن تفرد أبي أحمد عن الثوري، أيضا أن أبا أحمد الزبيري تردد فيه، أيضا أن المشهور في هذا الحديث هو إسرائيل وليس الثوري. نعم تفضل. صلى الله عليكم. باب ما جاء في الكلام بعد ركعتين الفجر. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كانت له إلي حاجة كلمني وإلا خرج إلى الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر إلا ما كان من ذكر الله أو مما لا بد منه، وهو قول أحمد وإسحاق. أحسنت. هذا الحديث صحيح أخرجه الشيخان، وهذا الحديث فيه دلالة على جواز الكلام بعد ركعتي الفجر وقبل الفريضة، بعد ركعتي الفجر وقبل الفريضة، فيه دلالة على إباحة الكلام بعد ركعتي الفجر وقبل الفريضة. وجهه أنه قال إذا صلى ركعتي الفجر فإن كانت له إلي حاجة كلمني وإلا خرج، فهذا نص على جواز الكلام وأنه لا يكره. ثم قال وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر إلا ما كان من ذكر الله، وهو قول أحمد وإسحاق. وهذا الذي يومئ إليه هو ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه، فإنه دخل المسجد فإذا هم يتحدثون، فقال إما أن تصلوا وإما أن تسكتوا، إما أن تصلوا وإما أن تسكتوا. وهذا الخبر عن مسعود أخذ به الكوفيون، فكرهوا الكلام بعد طلوع الفجر، وقالوا إنما هي ساعة استغفار، فكرهوا الكلام. وهنا لما تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله مع قول الصحابي قدم قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا كراهة. وأيضا ابن مسعود رضي الله عنه لعلهم كانوا يعني يتكلمون في أمر مكروه أو مذموم أو أمر من أمور الدنيا في المسجد فنهاهم، فهذه واقعة حال ولا تكفي لإثبات رأي ابن مسعود رضي الله عنه. فإذا والجمهور ذهبوا إلى الإباحة، وإنما هو قول أهل الكوفة. أضف إلى ذلك أن حديث مسعود هذا الذي تقدم جاء من رواية عطاء عن ابن مسعود، وعطاء لم يسمع من ابن مسعود، نعم. فالصواب أنه لا يكره، تفضل. صلى الله عليكم. باب ما جاء على صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وحفصة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى وروى عنه غير واحدة وهو ما أجمع عليه أهل العلم كرم أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وبعد هذا الحديث إنما يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. أحسنت. هذا الحديث من رواية محمد بن حصين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر. وهذا الحديث فيه محمد بن حصين فيه محمد ابن الحصين وهو مجهول. ولكن هذا المعنى الذي جاء به الحديث معنى متفق عليه بين العلماء أو عند عامة أهل العلم، وهو أنه ينهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. هذا اتفق عليه عامة أهل العلم، وأيضا نقل الاتفاق بن رجب رحمه الله. فالصلاة بعد طلوع الفجر منهي عنها إلا ركعتي الفجر. وذهب طائفة قليلة من أهل العلم كالحسن البصري رحمه الله إلى جواز الصلاة، وأيضا نقل هذا عن الإمام مالك، واستدلوا بحديث عمرو بن عنبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مشهودة مقبولة حتى تصلي الصبح. قيل يا رسول الله أي صلاة الليل أسمع؟ فقال جوف الليل الآخر فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مقبولة حتى تصلي الصبح. فقوله حتى تصلي الصبح هذا ظاهره أنه يجوز أن يصلي حتى تقام صلاة الصبح، هذا ظاهره. ولكن الجمهور قالوا هذا الحديث وهو لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين هذا نص في الباب، نص في الباب. وقوله حتى أما حديث عمرو بن عنبسة أنه قال الصلاة مشهودة حتى تصلي الصبح، فهذا قالوا لعل المراد يعني حتى يحل وقت صلاة الصبح، حتى يحل وقتها. وقالوا هذا الحديث من باب المفهوم، والأول من باب المنطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. فأيضا وجه ثالث وهو أن حديث لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين أنه مسوق لأجل المسألة، بينما حديث عمرو بن عبسة مسوق لمسألة أخرى وهي إيش؟ أفضل أوقات الصلاة الليل. فهذا وذكر فيه إلى حتى تطلع حتى تصلي الصبح ذكر فيه تبعا. والحديث الذي سيق لأجل المسألة مرجح على الحديث الذي لم يسق لأجل المسألة، وهذا القضية ينبه عليها ابن رجب كثيرا وابن عبد البر وابن حجر. تفضل. السلام الله عليكم. باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. حدثنا بشر بن معاذ الهاقدي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه. وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا استحبابا. نعم، في إضافة على الحديث الماضي مما يشهد لي أن الوقت وقت نهي للصلاة بعد طلوع الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين، فقالوا صلاته ركعتين خفيفتين يدل على أن هذه الركعتين على خلاف الأصل فخففهما لأنهما على خلاف الأصل. هذا مما يستأنس به أيضا لهذه القضية. وعموما إذا فهم عامة أهل العلم فهما فإنه يقوي يعني يعتبر مرجحا في فقه المسألة. قال باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ثم ذكر حديث أبي هريرة قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. هذا الحديث من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح، وهذا الحديث مما أنكر على عبد الواحد بن زياد، وقالوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر إنما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من قوله فلم يثبت. فهذا الحديث منكر ولا يصح، وقد تفرد به عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، ولا يقبل التفرد عن الأعمش بهذا، لا يقبل الأعمش إمام مكثر فلا يقبل منه التفرد. وقول الترمذي حديث حسن صحيح، يعني من حيث الأصل، وهو أن ركع الاضطجاع هذا متفق عليه عند العامة العلماء على استحبابه، وأما الأمر به فلا يصح. ابن حزم رحمه الله رأى أخذ بهذا الحديث، صحح الحديث وأخذ به، ثم بالغ رحمه الله فقال إذا لم يضطجع لا تصح منه صلاة الفجر، قال إذا لم يضطجع لا تصح منه صلاة الفجر، وهذا لا يصح. حتى لو صح الحديث فإنه لا علاقة بين صلاة الفجر والاضطجاع، لا علاقة بين صلاة الفجر والاضطجاع. نعم. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعة الفجر في بيته اضطجع على يمينه. نعم، وهذا صحيح بلا إشكال أنه يضطجع على يمينه. نعم. والاضطجاع يقول بعض العلماء يقول لا يكون اضطجاعا يعني مستغرقا، وإنما يضع يده على رأسه هكذا دون أن يضع رأسه على الوسادة. قالوا يعني ذكروه تأولا. وبعض الناس ما يتحمل، يعني إذا كان مرهقا قد لا يؤمر بالاضطجاع، لأنه إذا اضطجع قد ينام. وأعرف أحد الإخوة لما اضطجع ما استيقظ إلا بعد صلاة طلوع الشمس. فالاضطجاع لا يكون اضطجاع مستغرقا، وإنما يكون يعني اضطجاع المتأهب للقيام. تفضل. صلى الله عليكم. باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي الباب عن ابن محينة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن سرجس وابن عباس وأنس. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن، وهكذا روى أيوب وورقاء بن عمر وزياد بن سعد وإسماعيل بن مسلم ومحمد بن جحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى حماد بن زيد وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ولم يرفعه. والحديث المرفوع أصح عندنا، وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. رواه عياش بن عباس القتباني المصري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، إذا أقيمت الصلاة أن لا يصلي الرجل إلا المكتوبة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. أحسنت. هذا الحديث في صحيح مسلم ولا إشكال فيه، قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا الحديث يدل على أنه إذا أقيمت الصلاة، يعني الصلاة التي يقيمها الإمام الراتب في المسجد، فإنه لا يجوز التنفل إذا أقيمت الصلاة. وهذا ذهب إليه أكثر العلماء، وأنه لا يجوز أن يتنفل إذا أقيمت الصلاة. وذكر ابن عبد البر أن هذا مقتضاه بطلان الصلاة، وهذا هو ظاهر الحديث، وهو مذهب الظاهرية، وهو ظاهر الحديث أنه إذا أقيمت فلا صلاة، يعني لا تصح الصلاة. وخالف في هذا الحنفية رحمة الله عليهم، فقالوا إذا صلى الفجر، إذا دخل والإمام يصلي قيمة الصلاة، فإنه يصلي ركعتي الفجر، يعني راتبة الفجر يصليها، ما لم يخشى فوات الركعة الثانية، لأن بها تدرك الصلاة. فقال يصليها ثم يلحق الإمام. وأما الإمام الثوري رحمه الله فقوله قريب من قولهم، فقال يصليها ما لم يخشى فوات الركعة الأولى. وظاهر الحديث يدل على خلاف هذا، وأنه إذا أقيمت الصلاة فإنه لا يشتغل بشيء غيرها، وإنما يتأهب للصلاة وهذا كما ذكر الترمذي رحمه الله ومذهب أحمد والشافعي وغيرهم. نعم قال: وبه يقول الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. نسبته للثوري هنا تدل على أن الثوري له قولان، والذي نسبه ابن عبد البر وابن العربي وغيرهم للثوري خلاف هذا، وهو ما تقدم أنه إذا خشي فوات الركعة الأولى فإنه لا يصليها، وإذا لم يخش يصليها. تفضل. نعم، جاء عند أحمد في المسند أنه قال: إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، فلا صلاة إلا التي أقيمت. وقوله إلا التي أقيمت، هذا فيه النهي عن التنفل لأي جماعة تقام في المسجد، لأي جماعة تقام في المسجد، وأيضا أي مسجد حتى المساجد التي في الطرقات، هذا ظاهره إلا التي أقيمت. وأما قوله فلا صلاة إلا المكتوبة، فهذا ظاهره أن المراد بها الصلاة المعهودة، وهي التي لها إمام راتب وينتظر لها ويقام وتقام إذا حضر الإمام، والمحفوظ هو هذا اللفظ إذا صلاة إلا المكتوبة. وأما إذا كانوا يصلون جماعة نافلة أو على خلف غير الإمام الراتب، فإن هذا الحديث لا يظهر أو لا يقوى على النهي عن الصلاة إذا أقيمت الصلاة مع الإمام. نعم تفضل. سلام الله عليكم. باب ما جاء في من تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح. حدثنا محمد بن عمرو السواق قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني يصلي فقال مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال فلا إذن. قال أبو عيسى حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد. وقال سفيان بن عيينة سمع عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد هذا الحديث، وإنما يروى هذا الحديث مرسلا. وقد قال قوم من أهل مكة بهذا الحديث لم يروا بأسا أن يصلي الرجل الركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمس. قال أبو عيسى وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقيس هو جد يحيى بن سعيد، ويقال هو قيس بن عمرو ويقال ابن قهد، وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل. محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس، وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيسا، وهذا صح من حديث عبد العزيز عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم. نعم، هذا الحديث فيه عدة علل. وهذا الحديث أولا يعني أتى به رحمه الله لمسألة، وهي أن من فاته راتبة الفجر متى يصليها؟ هل يصليها بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس في وقت الضحى؟ هذا موضوع الحديث. فهذا الحديث الذي معنا يدل على جواز صلاة ركعة الفجر بعد صلاة الفجر، يعني في وقت إيش؟ وقت النهي، يعني في وقت النهي. هذا الحديث الترمذي أعله بعدة علل، ولعلنا حتى ما نشوش عليكم نمشي مع كلام الترمذي ونبين العلل التي ذكرها واحدا واحدا. قال أبو عيسى حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد، هذه العلة الأولى، وأن هذا الحديث تفرد به سعد بن سعيد عن محمد إبراهيم التيمي. إذن هذا الحديث من حديث محمد إبراهيم التيمي غريب، من حديث محمد بن إبراهيم التيمي غريب، يعني غرابة نسبية. لم يروي عن التيمي إلا من؟ سعد بن سعيد، إلا سعد بن سعيد، هذه العلة الأولى في هذا الإسناد. ثم قال الترمذي بعد سطرين قال وإنما يروى هذا الحديث مرسلا. طيب هذه نرجع لها، لكن هناك شيء قبلها وهو ما ذكره بعد عدة أسطر، قال وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل. محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس، هذه العلة الثانية، وأن التيمي لم يسمع من قيس. ثم ذكر العلة الثالثة قال: وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيسا، يعني إيش؟ مرسلا، يعني مرسلا. ثم قالوا هذا أصح من حديث عبد العزيز دراوردي عن سعد بن سعيد. إذن هذه العلة الثالثة في حديث سعد بن سعيد، وهي أن هذا الحديث رواه دراوردي عن سعد بن سعيد موصولا، ورواه غيره مرسلا، ورواه غيره مرسلا. إذن نقول هنا أن المحفوظ عن سعد بن سعيد الوجه الإيش؟ المرسل. المحفوظ عن سعد بن سعيد الوجه المرسل. هذا كله الآن في حديث سعد بن سعيد، هذا كله في حديث سعد بن سعيد عن التيمي. هذه ثلاثة علل. ثم ذكر علة أخرى، انتهى من سعد بن سعيد، الآن سيتكلم عن العلة التي فوقها. قال في وسط الكلام، قال: وإنما يروى هذا الحديث مرسلا. طيب، الآن لا يقصد رواية سعد بن سعيد، وإنما يقصد أصل الحديث. يعني رواية سعد بن سعيد قلنا أنها إيش؟ مرسلة. طيب، وأيضا قد روى هذا الحديث عبد ربه ابن سعيد ويحيى ابن سعيد أخو سعد بن سعيد، رووه عن قيس جدهم مرسلا، رواه عن جدهم قيس مرسلا. وبهذا أعله أبو داود رحمه الله في السنن. والخلاصة أن هذا الحديث من رواية سعد بن سعيد الصواب فيه الإرسال، من رواية سعد بن سعيد. أو الخلاصة حتى نحصر الروايات، أن هذا الحديث رواه ثلاثة: سعد بن سعيد ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد، هؤلاء ثلاثة. طيب، يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد رواه مرسلا، وسعد بن سعيد اختلف عليه فرواه دراوردي عنه موصولا، ورواه غيره ممن هم أحفظ منه عن سعد بن سعيد مرسلا. فالمحفوظ عن سعد بن سعيد الرواية المرسلة، وهي التي ذكرها الترمذي. فالخلاصة أن جميع أوجه هذا الحديث مرسلة. إذن هذا الحديث لا يصح في الدلالة على جواز صلاة ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، لا يصح في الدلالة على هذه المسألة. لماذا؟ لأنه ضعيف، لأنه مرسل. طيب، والترمذي رحمه الله يقصد هذا في ذكر هذا الحديث في هذه الترجمة. طيب، تفضل. السلام الله عليكم. باب ما جاء في عيادة أبد طلوع الشمس. حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن ابن عمر أنه فعله، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك. قال: ولا نعلم أحد روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي. والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. نعم، هذا الحديث في بيان القول الثاني في المسألة، أو دليل القول الثاني، وهو أن ركعتي الفجر إذا فاتت تقضى بعد طلوع الشمس. ففيه: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. هذا موضوع الحديث. وهذا الحديث من رواية عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة. قتادة في هذا الحديث لم يروى هذا الحديث من طريقه إلا من هذا الوجه، من رواية عمرو بن عاصم عن همام. لذلك قال الترمذي: حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فهذا الحديث غريب من حديث قتادة، وقتادة لا يحتمل التفرد عنه، لا يحتمل التفرد عنه. لذلك أعله الترمذي بعلة بديعة فقال: والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي وسلم حديث آخر ليس هذا الحديث، وهو: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. إذن هذا الحديث في الواقع أنه اختلط على الراوي فأدخل حديث في حديث، والغلط فيه من عمرو بن عاصم، لأن عمرو بن عاصم في حفظه شيء، فعمرو بن عاصم هو الذي غلط في هذا الحديث على الأظهر، فذكر فأدخل هذا المتن في هذا الإسناد، وهذا الإسناد يروى به حديث آخر غير هذا الحديث، لأن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. قال الترمذي: وقد روي عن ابن عمر أنه فعله، يعني قضى راتبة الفجر بعد طلوع الشمس. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وابن المبارك. نعم، وهذا الحديث أو وهذه المسألة وهي قضاء راتبة الفجر، ذهب الجمهور إلى أنها إلى أن راتبة الفجر تقضى بعد طلوع الشمس، لأن بعد صلاة الفجر وقت نهي، وصلاة راتبة الفجر لا يفوت محلها، يعني يمكن أن تتدارك بعد طلوع الشمس، فلا حاجة لأن تصلى قبل طلوع الفجر في وقت النهي. وخالف هذا الإمام الشافعي وقال هي من ذوات الأسباب، يعني واستشهد بهذا الحديث على رأيه رحمه الله. والأحوط في مثل هذا، وهو أيضا رواية عن أحمد الجواز، والأحوط في مثل هذا أن يؤخذ بالأصل، والأصل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا هو الأصل. فلا يصلى إلا شيء يفوت سببه، إلا شيء يفوت محله، وأما راتبة الفجر لا يفوت محلها، فالأحوط أن لا تصلى، وهو مذهب الجمهور. وذوات الأسباب إنما قال بها الشافعي رحمه الله، وقوله قوي، لكن تطبيقه هنا في إشكال، لأنه لا يفوت، لأن ذوات الأسباب بمعنى أنه إذا لم تفعل فات محلها، فتصلى في وقت النهي حتى لا تفوت، وهنا يمكن أن تتدارك. فالأحوط والله أعلم أن لا تصلى راتبة الفجر إلا بعد طلوع الشمس. بقي ربع ولا؟ طيب نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.